الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فيقول المؤلف عليه رحمة الله: الناقض السابع السحر، ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. الفتنة بالسحر قديمة جدا، والابتلاء بها كبير، فالسحر معروف منذ القدم. قال الله عز وجل: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، بمعنى أن هذا مما عرض به الأنبياء منذ القدم، وكانوا يكذبون به على الرسل ويتهمونهم به، وأنبياء الله براء من ذلك. والسحر كان مشهورا أيام فرعون، وكانت الأعداد كثيرة جدا، ومنتشرين في جميع مدن مصر وقراها. قالوا: أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم، بكل سحار عليم. فالذين اجتمعوا كانوا السحرة المشهورين الكبار، أما من كان دونهم من صغار السحرة ومتوسطيهم فلم يستدعوا. وذكروا أنهم حضروا بالآلاف، كما جاء ذلك في تفسير الآية، وجاءوا يرعبون نبي الله موسى وهارون، وأن لهم ذلك. فنبي الله موسى ونبي الله هارون مؤيدون من قبل الله جل وعلا، ونبي الله موسى رجل مؤيد بالوحي مع ما أتاه الله من قوة القلب وقوة العزيمة. فحين اجتمعوا وأصبح أمامهم وجها لوجه، قال كلمة واحدة هزهم بها حتى تفرقوا فيما بينهم، فقال لهم: ويلكم، لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. قال الله بعدها: فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى، يعني دخل فيهم النزاع والخلاف، فسحبهم فرعون إلى مجلس خاص. يعني كيف تختلفون وأنتم في هذا الموقف أمام الولد، تفضحوننا أمام الناس وهذا ما يصلح كذا. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. والحل قالوا: إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهب بطريقتكم المثلى، فأجمعوا كيدكم. إذا ما بقي إلا الكيد، فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. هذه الهزة كان لها أثر بعدما رأوا الحية، العصا التي قلبت حية، فأرسلوا حبالهم وعصيهم، وإذا بها ثعابين لا يحصيها إلا الله. جاء في كتب التفسير أنها كانت أكواما كالجبال يعلو بعضها بعضا، وموسى معه عصا، مهما كان كم سيكون اتساع بطن الحية. فرمى موسى عصا فالتهمت الكل وأكلت هذا كله، فعلموا أن هذا ليس بسحر وأنما هو من الله، فأسلموا عن آخره وأصبحوا على توحيد. وصلبهم فرعون، وفي أول النهار سحرة أشقياء، وفي آخر النهار مؤمنون أتقياء وشهداء في نفس الوقت، وهذا توفيق من الله عز وجل. وبعدها في العصور المتأخرة أصبح اليهود البحوث المتأخرة من قديم، من أيام ما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أصبح اليهود هم المتبنين للسحر، ومن تابعهم من الهنود وغيرهم. وهذا يدلك على ما كان عليه اليهود وما هم عليه إلى الآن من الحقد والكفر، وما هم عليه من مخالفة الرسل والأنبياء، فهم كاذبون في ادعائهم حب موسى. أليس السحر هو الشيء الذي عورض به نبيهم؟ فالآن هم يتبنون الشيء الذي كيد به نبيهم وأوذي به نبيهم، كيف يدعون حبه؟ كذبون، لا موسى ولا محمد ولا عيسى ولا غيره. فالمقصود أن اليهود تبنوا السحر، وسياق الآية التي ذكر المؤلف جزءا منها في سورة البقرة يدل على ذلك. الآية هي واتبعوا ما تتلو الشياطين، لكنك ترى في أول الآية واو، الواو هذه عاطفة. دعنا ننظر ما هو المعطوف عليه. قال الله عز وجل: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. إذن واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان يعني السحر كما سيأتي في سياق الآية. لكن لم يحصل منهم هذا إلا بعدما نبذوا التوراة وراء ظهورهم. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين، فرجعوا إلى السحر بعد أن تركوا كتاب الله الذي هو التوراة، نبذوه ورموا به وراء ظهورهم وكأنهم ما علموا أن التوراة منزلة من الله وأنه جاء بها موسى من ربه جل وعلا، كأنهم لا يعلمون، كأنهم لا يعلمون. مثل ما يأتي إنسان مدمن على الخمر يشرب الخمر وكأنه ما سمع أن الله حرمه، وهؤلاء بهذه الطريقة كأنهم لا يعلمون، وانهمكوا في السحر وأصبحوا سحرة العالم والمروجين للسحر في كل زمان ومكان. نقف عند هذا، بارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين.